اخف بكتير جدا من شرك النصارى. خلي بالك لما الله عز وجل كان بيتكلم عن كفار قريش كان بيقول لهم إيه؟ مين اللي خلق السماوات والارض؟ يقوموا قايلين الله. طيب ما دام انتوا اقريتوا بده يبقى ليه بتشركوا؟ هو ده المبدا، ان انا ما دام اقريت ان الله عز وجل هو فقط الرب الخالق الاوجد كل شيء ومصدر كل شيء، ليه بشرك فلان وفلان وفلان ايا كان صنم ولا حجر ولا شجر في العباده او بقدسه او بعبده او بجعل له سلطان على حياتي؟ ما ينفعش مع هذا المبدا المقرر ان الله عز وجل هو الرب فقط وان هو الخالق فقط. المشكله بقى عند النصارى ان انت لما تيجي بقى تساله السؤال ده، هو اصلا اعتقادا ما بيؤمنش بان واحد بس هو الرب، لا ده بيؤمن ان هم ثلاثه فعلا الرب، فبالتالي اللي هو بيعمله بالنسبه له توحيد مش شرك. توحيد بمعنى انه وجه عبادته للي يستحق فقط هذه العباده، هو شايف ان هو مش غلطان ما دام الاب اله حقيقي والابن اله حقيقي والروح القدس اله حقيقي، يبقى لما اعبد الثلاثه انا ما بشركش، ده هم مستحقين. الشرك بقى لما اجي اسجد مثلا للصليب زي ما البروتستانت بيقول للأرثوذكس، فاهم ازاي؟ يعني البروتستانت يقول احنا موحدين، احنا بنؤمن باللي مفروض يستحق العباده دول بس بنوجه لهم عباده، لكن لا قسيس ولا كاهن ولا ايقونه ولا قديس ولا صليب ولا هيكل ولا مذبح زي ما الارثوذكس التانيين المشركين الوثنيين عباد الاصنام دول بيعملوا. ده طبعا حنين عبد المسيح عمل كتاب في الموضوع ده، وفي ناس كتير انفصلوا عن الارثوذكسيه بيقولوا الكلام ده. انا هقرا كده الاقتباس ده سريعا وبعدين نروح نصلي المغرب. هنا العنوان الابن يشارك عرش الله في حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحه رقم 109 في وسط كلام لكيرلس بيقول يجب الا نكون عادمي الحس والفكر مثل هؤلاء الناس. طبعا هو عادي لما بيشتم في المخالف كده بيقول لنا ما عندهمش لا احساس ولا فكر، عادي ما فيش مشكله. هو دايما بيفتتح الرد بلازم دول مقرفين، دول مجانين، دول متخلفين، دول حمقى، بيشتم يعني في بدايه كل رد. هنا بيقول فإن هناك مسافة كبيرة وفارقا عظيما بين المخلوق والمولود. إيه الفرق؟ إن المولود ده له امتيازات إلهية المخلوق ملوش. خلي بالك هو كأنه ضمنيا بيقر بإن الآب هو سبب كينونة الابن، وأنا قلت قبل كده إن ده مستقر أصلا في عقيدة النصارى في الثالوث، ان الاب هو العله وهو المبدا، والكلام ده شرحه اصلا كيرلس في كنوز في الثالوث، فهو ما ينفعش ينكر ده. لكن هو بيقول لك لا خلي بالك بقى، احنا مش هنقول الفرق ما بين الخالق والمخلوق انه بسبب ولا من غير سبب، احنا نشوف المولود ده هل هو بيتمتع بحاجات المخلوق ما بيتمتعش بيها. لو طلع الكلام ده صح يبقى هو مش زي المخلوقات، لكن هو زيهم في ايه؟ انه له سبب وله مبدا. طبعا احنا بنقول ان كل هذا الكلام اللي هو هيقرره للابن الا على اساسه هيفرق ما بين الابن وباقي الخليقه، ده يا اما من دماغه يا اما مبني على نصوص محرفه من الكتاب المقدس. فيبقى بالتالي المبدا في نقاش النصارى لما يجوا يقرروا اي شيء للابن يفرق ما بينه وما بين المخلوقات، تقول له انت جبت الكلام ده منين؟ هيقول لك من الكتاب المقدس، من كلام الاباء ده اهون ان انت تفوت. طب الاب ده جاب الكلام ده منين؟ لازم يكون في مصدر سلطان لهذا الكلام، وحي الهي، ده المسيح قال كده يا التلاميذ قال كده. تبتدي تدخل بقى في مساله النقد الكتابي، نقد اعلى، هو مين اللي كتب الاناجيل وجاب الكلام ده منين ولا كذا كذا كذا، لما يجي يقتبس لك من انجيل يوحنا، ولا حتى ممكن يكون النص محرف اصلا ومضاف فيما بعده. لكن كده كده انت هتقدر تهدم له المصدر اللي بياخد منه ايه الفكره دي. فهو ايه بقى الفكره اللي هو بيقولها اللي بيخلي المولود غير المخلوق؟ بيقول ان الابن يشارك عرش الله. هل بقى المخلوقين قاعدين على العرش مع الله